الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس علوم القرآن والقراءات وعلم رسم المصحف مع كتاب المقنع في مرسوم مصاحف الأنصار للإمام أبو عمرو الداني عليه رحمة الله عز وجل، ومع المجلس الخامس من هذا الكتاب الكريم الطيب. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا التوفيق والسداد، وأن يقوم حجتنا ويسدد ألسنتنا، وأن يبارك لنا في عملنا ويجعلها خالصة لوجهه الكريم، اللهم آمين. قل سندي إلى الإمام أبو عمرو الداني عليه رحمة الله عز وجل، قال: فصل. مع الصفحة 280 من الكتاب المرفوع على مدرسة الإقراء بتحقيق نورة المحققة، يعني اسمها نورة تقريبا أو شيء كده. قال: فصل. قال الإمام أبو عمرو الداني عليه رحمة الله عز وجل: ورأيت أكثر مصاحف أهل المدينة والعراق قد اتفقت على حذف الألف التي هي صورة الهمزة في أصل مضطرد. حذف الهمزة حذف الألف التي هي صورة الهمزة في أصل مضطرد، وهو قوله: لأملأن، حيث وقع. حيث وقع كلمة لأملأن جهنم في سورة الأعراف وفي سورة هود وفي سورة السجدة وفي سورة صاد. لأملأن، لحظة كده نشوفها في المصحف، نشوف مثلا سورة صاد، سورة صاد صاد صاد صاد ياسين الصفات صاد، آدي صاد. كلمة لأملأن اللي هي في آخر السورة، لأملأن محذوفة، مرسوم الألفان. طيب، هو الإمام أبو عمرو الداني بيحكي على ما رآه في مصاحف، وذكر مصاحف أهل المدينة والعراق. معنى إن يذكر مصاحف أهل المدينة والعراق يا شباب، معناها إن دي كل المصاحف اللي نسخت وأرسلها سيدنا عثمان، لأن أرسل للكوفة والبصرة والمدينة والشام، أربع مصاحف، وخلاف في مكة والبحرين وكذا. وفي ثلاث أحرف، وهي قوله في يونس: واطمأنوا بها. وفي الزمر: اشمأزت قلوب الذين كفروا، اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وفي قاف: هل امتلأت. ورأيت في بعضها الألف في ذلك مثبتة، وهو القياس، يعني إثبات الألف اللي هو القياس، اللي هو الرسم القياسي يعني. ولكن حذف الألف هو الرسم الإيه؟ العثماني، لأن إحنا عارفين الرسم إما رسم قياسي. الرسم القياسي ده يا شباب اللي هو يبنى على قواعد الإملاء اللي بنكتبها حاليا. لكن الرسم العثماني اللي هو كتبت به المصاحف، يعني هو ذكر ان هذه الالفاظ كلها اللي هي الالف اللي هي صورة الهمزة، الالف اللي عليها همزة، يعني قال ان ذكر ان هي ايه محذوفة في مصاحف المدينة والعراق. وفي كتاب الغازي بن قيس امام من ائمة القراءات وعلوم الرسم: اطمأننتم في سورة النساء بغير ألف، وهو في المصاحف بالألف، واتفق جميعها على حذف الألف التي هي سورة الهمزة في قوله في البقرة: فادارأتم فيها. طيب، دي محذوفة فعلا لا غير، واتفق جميعها، يعني يقصد جميعها، يقصد ايه؟ يقصد ان جميع المصاحف العثمانية اتفقت، كلها اتفقت على حذف الألف في كلمة ايه؟ فادارأتم، اللي هي الالف اللي بين الراء والتاء، لان احنا قلنا الف اللي هي صورة الهمزة، ما فيش حد يقول الالف اللي هي بعد الفاء، لان الالف اللي بعد الفاء ليست صورة الهمزة. طيب فصل. قال ابو عمرو، قال ابو عمرو واتفقت المصاحف ايضا على حذف الف النصب اذا كان قبلها همزة، قبلها ألف نحو إيه؟ نحو قوله ما وغثاء وجفاء وسواء. وما كان مثله ألا يجتمع ألفان. وقد يجوز أن تكون هي المرسومة والمحذوف هي الأولى. والأول أقيس. إيه هو الأول؟ إن الألف اللي هي صورة الهمزة إن تكون هي المحذوفة، لأن الألف لأن الهمزة هتكون مرسومة على إيه؟ على الخط، على السطر يعني، ملهاش رسم. والأول إيه؟ أقيس. فإن تحرك ما قبل الهمزة سواء كان الألف بعدها للنصب أو للتثنية، نحو قوله تعالى خطأ ملجأ متكئا أن تبوء، وما كان مثله فإحدى الألفين أيضا محذوفة، إلا أن الثابتة هنا هي ألف النصب وألف التثنية لا غير. وقال بعض النحويين إنما لم يجمع بين ألفين في الخط من حيث لم يجمع بينهما في اللفظ. فصل. واتفقت المصاحف أيضا على حذف الألف في بعد واو الجماعة في أصلين مطردين وأربعة أحرف. فأما الأصلان فهما جاءوا وباءوا، حيث وقع يعني كلمة جاءوا وباءوا دائما ألف اللي بعد واو الجماعة أو واو الجمع اللي بنقول على واو الجماعة يعني محذوفة الألف رسما. وأما الأربعة أحرف فأولها في البقرة فإن فاءوا، وفي البقرة وفي الفرقان وعتوا عتوا. الألف بتاعت وعتوا والألف بتاعت فاءوا. وفي سبأ والذين سعوا في آياتنا، وفي سورة الحشر والذين تبوأوا الدار. كل هذه الكلمات محذوفة الألف بعد واو الإيه؟ بعد واو الجماعة. وكذلك حذفت الألف بعد الواو الأصلية في موضع واحد وهو قوله في النساء عسى الله أن يعفو عنهم، دي واو أصلية وليست واو جماعة، يعفو. وأثبتت بعد هذه المواضع الألف بعد واو الجماعة. وواو الأصل التي في الفعل في جميع القرآن نحو إيه؟ آمنوا، مثبوتة الألف هي بعد الواو. وكفروا، الألف مثبوتة. ونسوا الله، ولا تدعوا، وادعوا، وأساءوا، واشتروا، واعتادوا، آذوا، وغدوا، واتقوا، ولووا، ولوا، آووا، تدعو، ترجو، فلا يربو، ليربو، إنما أشكو، وليبلو، أو يعفو، لن ندعو، وما كان من مثله، وما كان مثله حيث وقع. وسواء كان الفعل الذي الواو فيه لام ف في موضع نصب أو رفع لوقوع الواو طرفا في الجميع. يبقى عندنا قاعدة في الكلام ده يا شباب، عندنا قاعدة إن كلمة جاءوا وباءوا الاتنين دول قاعدة مضطردة محذوفة منها الألف بعد الواو. وأربع كلمات ذكرهم كما قلنا الإمام الداني إن الألفات اللي بعد الواو محذوفة، اللي هي فانفاء وعتى وعتوة والذين سعوا في آياتنا والذين تبوأوا الدار. وحذفت الألف في موضع أصل واحد اللي هو عسى الله أن يعفو عنهم، دي ذكرناه قبل ذلك. وكذلك ثبتت بعد الواو التي هي علامة الرفع نحو قوله أولو الألباب وأولو العلم وأولو العزم وأولو بقية، يعني ما نصح إن إحنا في جميع واو الجمع نكتب الألف نسبة الألف ما عدا كلمة جاء وباءوا أصلا مطردان في القرآن، والأربع مواضع اللي ذكرناهم، والموضع الوحيد اللي هو الواو الأصلية عسى الله أن يعفو عنهم. وقد روى أحمد بن يزيد الحلوان عن إبراهيم ابن الحسن عن بشار عن أسيد أن في مصاحف أهل المدينة ليربوا في الروم كالذين آذوا موسى بغير ألف بعد الواو، ولم أجد ذلك كذلك في شيء من المصاحف. يعني الإمام عمرو الداني بيحكي بالسند عن أسيد ابن أبي أسيد يزيد البراد اللي هو أبو سعيد المدني، روى إن كلمة ليربو أو كالذين آذوا موسى محذوفة الألف، فرد عليه الإمام عمرو الداني قال ولم أجد ذلك كذلك في شيء من الإيه من المصاحف. باتفاق الشيخان على نقل الخلاف قاله أبو داود، واختلف بعد هذا في حرفين وهو ليربو وآذوا في الأحزاب، في بعض ففي بعضها بالألف وفي بعضها بإيه بغير إيه ألف. والمثبت عندنا قاعدة عامة، والمثبت مقدم عليه المنفي، إن الإمام أبو عمرو الداني شاف المصاحف لم يجد فيها هاتين الكلمتين بالإيه بالحذف، يبقى الأصل فيها الإيه الإثبات. وروى في جميعها قوله في يونس بنو إسرائيل، هو بيتكلم عليه بألف بعد الواو اللي في كلمتين بنو بألف بعد الواو التي هي علامة الرفع والجمع. وكذا رسموها في قوله ملاقو ربهم ومرسل الناقة وكاشف العذاب وشبهه من الأسماء لما ذكرناه. واتفقت المصاحف على حذف الألف بعد الواو التي هي علامة الرفع في الاسم المفرد المضاف نحو قوله، دي اتفقت يعني ايه؟ يعني قاعدة مضطردة على حذف الألف التي بعد الواو في علامة الرفع في الاسم المفرد المضاف نحو قوله لذو علم لذو مغفرة وذو عقاب ذو العرش ذو الجلال ذو الفضل وما كان مثله حيث وقع. قال حدثنا محمد عبد الملك بن الحسن أن عبد العزيز بن علي حدثهم قال حدثنا مقداد بن تليل قال حدثنا عبد الله بن الحكم بن عبد الحكم قال الأشهب سئل مالك عن الحروف تكون في القرآن مثل الواو والألف، أترى أن تغير من المصحف إذا وجدت فيه كذلك؟ قال لا. وكلنا عارف الفتوى، الفتوى المشهورة سيدنا مالك لما سألوه هتكتب على هتكتب المصاحف على ما استحدثه الناس؟ قال لا، بل على الكتبة الايه الأولى. قال أبو عمرو: يعني الواو والألف الزائدتين في الرسم لمعنى المعدومتين في اللفظ. يعني هم سألوا سيدنا الإمام مالك: هل الألف والواو الموجودة في الرسم لكن هم زائدة، الألف والواو دي تكون زائدة ولا تنطق أصلا، هل نحذفها من المصاحف؟ قال لا. نحو ايه؟ مثل ايه؟ الواو في اولئك، يعني الواو اللي بين الهمزة واللام دي مش لا تنطق اصلا، لا تنطق. اولا الضمة دي ضمة وليست واو. اولئك يعني في لفظ مرسوم في اولئك لا ينطق، ولفظ ينطق وحرف ينطق، حرف ينطق ولم يرسم. المرسوم ولا المرسوم ولم ينطق اللي هو الواو، والملفوظ ولم يرسم اللي هو الالف اللي بعد الايه اللام اهو اولا. طب الالف دي مثبوته؟ لا، غير مثبوته في في جميع القران. وأولي ولات سأريكم الربا وشبهه ونحو الألف في لن ندعو ليبلو لأوضعوا لأذبحن. كلمة لأذبحن في ألف بين الهمزة والذال رسما لكنها لا تنطق، عشان لو واحد ممكن ما واحد ما عندوش قواعد الرسم يجي يقرأ يقول لأذبحن لأذبح، لأن ينطق الألف رسما لكن في الحقيقة إنها إيه لا تنطق ولكنها ثابتة في الرسم. ومئة ومئتين لا تيأسوا، هي أصلا الألف بتاعت مئة ومئتين غير ثابتة، ثابتة ولا غير ثابتة في الرسم؟ ولا تيأسوا لا ييأس، أفلم ييأس ويبدأوا تفتأوا يعبأوا وشبهه. كذلك يأفي من نبأ المرسلين وملئه، وملئه نلاحظ إن في ياء ياء زائدة بعد الإيه؟ بعد الهمزة. وملائي يعني لو واحد ما عندوش تلقي هيقول وملائيه، ويخطأ فيها لأن صعبة النطق أصلا. وفإن مت في ياء ثابتة رسما بعد الهمزة لكنها إيه لا تنطق وما أشبه. فصل. واعلم أنه لا خلاف في رسم ألف الوصل الساقطة من اللفظ في الدرج إلا في خمسة مواضع فإنها حذفت منها في كل المصاحف. إيه هم يا عم الشيخ؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فأولها التسمية في فواتح السور باسم محذوف الألف، يعني القاعدة عندنا إيه دلوقتي؟ القاعدة إن ألف الوصل الساقطة من اللفظ في الدرج مثبتة، مثبتة في الرأس إلا في خمسة مواضع سيذكرها الإمام الداني. أول حاجة البسملة. باسم الألف هنا محذوفة مع إن ألف وصل. بسم الله مجريها ومرساها لا غير، على أساس إن على أساس إن في الفواتح ذكرها لوحدها تسمية فواتح سور، وبعد كده جاب اللي هو بسم الله مجريها ومرساها. وذلك لكثرة الاستعمال، فأما قوله باسم ربك الذي خلق وباسم ربك العظيم. طيب هو ما جابش هنا، هو ما جابش موضع بسم الله الرحمن الرحيم اللي في النمل، سورة النمل، سورة النمل. وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ساقطة أيضا، حذفت رسما لكنه لم يذكرها. طيب هنشوف. وذلك لكثرة الاستعمال، فأما قول باسم ربك الذي خلق وباسم ربك العظيم وشبهه، فالألف فيه مثبتة في الرسم بلا إيه؟ بلا خلاف. طيب رقم ثلاثة أهو قال لك في التعليق تحت، وأغفل الإمام الداني في موضع النمل في قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، يعني ده أيضا كان المفروض إيه؟ ذكرها في محذوفة الألف، لأنه أول حاجة ذكر البسملة أو التسمية في الفواتح عموما، وبعد كده عد آية بسم الله مجريها ومرساها، وغفل عن آية إيه؟ النمل وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. والثاني إذا أتت مكسورة ودخل عليها همز الاستفهام، مكسورة ودخل عليها همز الايه؟ الاستفهام، زي ايه؟ اتخذتم، كلمة اتخذتم هدخل عليها همز الاستفهام هتبقى ايه؟ اتخذتم، يعني المفروض هي في الأول مكتوبة ايه؟ ألف وصل بعدها تاء وخاء، ألف وصلا بعدها تاء وخاء. طيب هدخل على همزة الاستفهام يبقى همزة ألف تاء، لكن هي كتبت ازاي في المصحف؟ كتبت الهمزة على الألف، فذكر إن الألف محذوفة رسما لأنها لم تستقل. قال وولدا اطلع الغيب، اطلع الغيب، هي اصلها ايه؟ اطلع الغيب، اصلها ايه؟ اطلع الغيب، همزه مكسوره ودخل على همزه الاستفهام مفتوحه اطلع، المفروض كانت تكتب ايه؟ همزه الف طاء، لكن حذفت ليه؟ الالف. بيدي استكبرت مثلهم، جديد أفترى مثلهم، وما كان مثله. فإن أتت مفتوحة نحو قوله قل الذكرين الله أذن لكم والله خير وشبهه، فقوم يذهبون إلى أنها هي المحذوفة، وذهب آخرون إلى أنها هي الثابتة، وذلك عند أوجه، لأن احنا عارفين إن في ألفين، ألف المبدلة وألف الإيه؟ ألف الوصل. وذلك إذا دخلت على همزة الوصل الساكنة ووليها واو أو فاء نحو ايه؟ وقت البيوت، واتمروا، فأتوا، كل دي ألفات يا شباب محذوفة رسما. فأتوا حرثكم وأتوني مسلمين، فأتي بها وشبهه. فإن وليها ثم أو غيرها مما ينفصل من الكلم، لأن الواو والفاء تعتبر متصلة، ويمكن السكوت عليه أثبتت بلا خلاف. ولذلك نحن قوله: ثم أتوا الذي اؤتمن وقال ائتوني الملك ائتوني وشبهه. الرابع: إذا دخل في فعل الأمر المواجه به ووليها أيضا واو أو فاء في نحو قوله: واسأل القرية، واسألهم عن القرية، فاسأل الذين، فاسألوا أهل الذكر، فاسألوهم، وما كان مثله من السؤال خاصة. دي محذوفة ليه؟ محذوفة الألف. والخامس: إذا دخلت مع لام المعرفة ووليها لام أخرى قبلها للتأكيد كانت أو للجر، نحو قوله: للذي ببكة، للدار الآخرة، ولله الأسماء، فلله وللرسول، للذي أنعم الله عليه، للذين اتقوا، للذين اتبعوه، وشبهه. وعلى حذفها من الخط في هذه المواضع جرت عادة الكتاب قديما، وعلل ذلك مبينة في كتابنا الكبير. ايه هو كتابنا الكبير دون؟ وفي هذا إشارة لأن الذي بين أيدينا ليس كتابه الكبير. قال ابن قشطة: سمعت الناظم يقصد الخراز مرارا يقول أنهما مقنعان، لأبي عمرو أحدهما أعظم جرما من الآخر. يعني في كتاب آخر اسمه المقنع للإمام أبو عمرو الداني، برضه نفس الاسم لكنه أوسع من هذا، ذكر فيه علل الرسم. لأن احنا كما ذكرنا في أول الكتاب أنه قال لن يذكر العلل حتى لا يطول الكتاب. ومش مطلوب مننا اصلا ان احنا نعرف علل الرسم، ليس مطلوبا ان تعرف علل الرسم، لانه قد لا يكون له عله، قد لا يكون له عله. واجمع كتاب المصاحف على اثبات الف الوصل في قوله: عيسى بن مريم مفتوحه، والمسيح بن مريم، حيث وقع وهو نعت كما أثبتوها في الخبر في نحوه: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهو نعت كما أثبتوها في الخبر في نحو قوله: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. وبالله التوفيق. باب ذكر ما حذفت منه الياء. يبقى باب حذف الألف انتهى. باب حذف الألف ايه؟ انتهى. واحنا قلنا المحذوف من الرسم اما ألف او واو او ياء، دي الأكثر، واما واو واما نون او ميم، وهذا قليل او نادر جدا. انتهى باب حذف الألف. قال: باب ذكر ما حذفت منه الياء اجتزاء، يعني اختصارا، بكسر ما قبلها منها. قال الإمام عمرو الداني: حدثنا محمد بن أحمد بن علي البغدادي قال أتانا علي قال حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري النحوي قال: والآيات المحذوفات من كتاب الله عز وجل اكتفاء بالكسر منها على غير معنى نداء في سورة البقرة: وإياي فارهبون، يا أصلي فارهبوني، حذفت الياء. وإياي فاتقون، فاتقوني، أثبت يعقوب يعني الألفاء الياءات. ولا تكفرون، دعوة الداعي إذا دعان، في هناك واتقون يا أولي الألباب. وفي سورة آل عمران: ومن اتبعني وقل وأطيعون وخافون إن كنتم. وسوف يؤتي الله. الوقت احنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على حذف الياء المكسور ما قبلها، واكتفوا بالكسرة فقط الموجودة قبلها. واخشوني اليوم واخشوني ولا تشتروا. وفي سورة الأنعام: يقضي الحق. وفيها: وقد هدان. وللأعراف: ثم كيدون فلا تنظرون. وفي يونس: ولا تنظرون ننجي المؤمنين. وفي هود: فلا تسألني ما ليس لك به علم. وثم لا تنظرون. ولا تخزوني في ضيفي. ويوم يأتي لا تكلم. وفي يوسف: فأرسلون. ولا تقربون. وحتى تؤتوني موثقا. ولولا أن تفندون. وفي سورة الرعد: الكبير المتعال. وإليه متاب وإليه مآب فكيف كان عقاب. وفي سورة إبراهيم: وخاف وعيد. هي أصلا إيه؟ وخاف وعيدي. حذفت الياء كسابق الكلام أو الكلمات اللي ذكرت: بما أشركتموني من قبل. وتقبل دعائي ربنا. وفي الحجر: فلا تفضحون. ولا تخزون. وفي النحل: فاتقون. فإياي فارهبون. وفي بني إسرائيل: لئن أخرتني فهو المهتدي. وفي الكهف: فهو المهتدي أن يهديني إن ترني أن يؤتيني خيرا على أن تعلمني ما كنا نبغي. وفي طه: ألا تتبعني. وفي الأنبياء: فاعبدوني فلا تستعجلون. وأنا ربكم فاعبدوني. وفي الحج: والباد ومن يرد فكيف كان نكير. وإن الله لهادي الذين. وفي سورة المؤمنون: بما كذبوني فاتقوني أن يحضروني رب ارجعوني ولا تكلموني. أنا بقرأ بالكسرة عشان مش عايز يقول نقرأ بالكسرة عشان نبين إن الثابت فقط هي الكسرة وليست الياء. وفي الشعراء: أخاف أن يكذبوني أن يقتلوني فهو يهديني ويسقيني فهو يشفيني ثم يحييني ويطيعوني. في ثمانية مواضع: إن قومي كذبوني. وفي النمل: على وادي النمل أتمدونني بمال فما آتاني الله. في قراءة يقرأها بالحذف، قراءة يقرأها بالإيه؟ بالإثبات حتى كسابقتها يعني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حتى تشهدوني. وفي القصص: أن يقتلوني أن يكذبوني. وفي العنكبوت: فاعبدوني. وفي الروم: بهادي العمي. بهادي أصلا محذوفة الياء، يعني أصلا إيه؟ بهادي. في سبحان الله مثبوتة رسما في سورة النمل، وحذفت في الرسم سورة الروم. ليه؟ لأن في ممكن تقرأ يهدي العم عشان تحتمل القراءة الأخرى. وفي سبأ: كالجواب ونكيري. وفي فطر: نكيري. وفي ياسين إن يردني الرحمن ولا ينقذوني فاستمعوني. وفي الصفات لترديني إلى ربي سيهديني صال الجحيم. وفي صاد بل لما يذوقوا عذابي فحق عقابي. وفي الزمر يا عبادي فاتقوني فبشر عبادي. وفي المؤمنون وفي المؤمن اللي هي سورة الغافر يعني عقابي يوم التلاقي يوم التنادي اتبعوني أهدكم. وفي الشورى الجواري. وفي الزخرف سيهديني واتبعوني هذا وأطيعوني. وفي الدخان أن ترجموني فاعتزلوني. وفي قاف حق وعيدي والمنادي ووعيدي. وفي والذريات ليعبدوني ويطعموني فلا يستعجلون. وفي القمر فما تغني النذر يوم يدعو الداعي ومهطعين إلى الداعي. وفيها ستة مواضع ونذري. وفي الرحمن الجواري. وفي الملك نذيري ونكيري. وفي نوح وأطيعوني. وفي المرسلات فكيدوني. وفي التكوير الجواري الكنس. وفي الفجر إذا يسري وبالوادي وأكرمني وأهانني. وفي سورة الإخلاص سورة الدين قل يا أيها الكافرون ولي دين. قال أبو بكر فهذه الحروف كلها الياء ساقطة منها في المصحف، يعني هو عد جميع الياءات التي قبلها كسرة الساقطة في رسم المصحف. وفي قراء بيقرأها بالياء زي سيدنا يعقوب كده يقرأ وصلا وقفا بالياء، ووافقه بعض القراء في بعض الكلمات زي سيدنا حفص وغيره في كلمة فما آتاني الله فما آتاني الله. والوقف علي بغير ياء وما سوى ذلك فهو بالياء. قال أبو عمرو قد أغفل ابن الأنباري، من الأنباري صاحب كتاب الوقف والابتداء، من الياءات المحذوفات في الرسم خمسة مواضع فلم يذكرها مع نظائرها فأولها في طه بالوادي المقدس، وكذا في القصص الوادي الأيمن، وكذا وفي النزعات بالوادي المقدس، وفي الشعراء إن معي ربي سيهدين. وفي قاف واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. ولا خلاف بين المصاحف في حذف الياء من هذه المواضع كسائر ما تقدم. وأما قوله فبما تبشرون في الحجر وتشاكون فيهم في النحو فمن كسر النون فيهما الحقهما بنظائرنا من الياءات المحذوفة، ومن فتح النون فيهما أخرجهما من جملة الايه الياءات، لأن هي بتقرأ بالحذف بالكسر والايه والفتح. حدث وقال حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا أبو بكر بن أنباري قال وكل اسم منادى أضافه المتكلم إلى نفسه فالياء منه ساقطة كقوله يا قوم، يا أصلا يا قومي. لكن لما اتكلمنا في باب الإدغام إن الياء إن مش مكتوبة ياء لذلك أدغمها، ويا قوم مالي يا عبادي فاتقون، ويا يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم في الزمر إلا حرفين أثبتوا فيهما الياء في العنكبوت يا عبادي الذين آمنوا. وفي الزمر يا عبادي الذين أسرفوا. قالوا اختلفت المصاحف في حرف في الزخرف يا عبادي لا خوف عليكم، فهو في مصاحف أهل المدينة بياء، وفي مصاحفنا يعني مصاحف أهل العراق بغير ياء. مين اللي بيقول كده؟ الإمام الإيه؟ الأنباري قال: وحدثنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن قاسم قال حدثنا ابن خلاد قال حدثنا اليزيدي عن أبي عمرو أنه رأى ذلك في مصاحف أهل المدينة والحجاز بالياء. قال اليزيدي: وهو في مصاحفنا بغير الياء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وروى معلّى بن عيسى عن عاصم الجحدري قال: إبراهيم في البقرة بغير ياء كذا وجد في المصحف الإمام، وهو في كل القرآن بالياء هذا. والله أعلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا علما نافعا وتقبله منا خلاصا لوجهه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا عند فصل قال أبو عمرو: كل اسم مخفوض.